الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله سبق قبل قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أعمالهم فيما علم منهم أن يعملوه والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله قال رحمه الله والسعيد من سعد بقضاء الله السعيد هو الذي يفوز غدا يوم القيامة بمطلوبه ومرغوبه هو الذي يتحقق له غدا يوم القيامة مطلوبه ومرغوبه في هذه الحياة فينجو من النار ويفوز بجنة عرضها السماوات والأرض ويتنعم بالنظر إلى وجه الله الكريم هذا هو السعيد حقا والشقي ضده وهو الذي يبوء بالخسران والهلاك فيفوته محبوبه ويحصل له مكروهه فذلك هو الشقي حقيقة وهو الذي يكون في دار الهلاك دار الخسران دار الجحيم والعذاب المقيم قال تعالى وهو يتحدث عن الصنفين عن السعداء والأشقياء قال جل وعلا يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد هذا الصنف الأول الأشقياء وأما الذين سعدوا أو سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فبين الله تعالى السعيد والشقي السعيد كما رأيتم الآن تحقق له مرغوبه ونجا من مرغوبه قال تعالى ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود والأشقياء بينهم الله وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق قد يقول قائل السعادة كيف الوصول إليها؟ هل جعل الله تبارك وتعالى سبلا وطرقا للوصول إلى السعادة؟ الجواب نعم. اعلموا أن للسعادة أسبابا وللشقاء أسبابا. فهناك أسباب تؤدي بالعبد إلى السعادة ليكون من السعداء من هذا الصنف الذي ذكرنا. وهناك أسباب تؤدي بالعبد إلى الشقاء إلى أن يكون من أولئك الأشقياء الذين سمعتم ما قال الله تعالى فيهم فسبب السعادة باختصار وإجمال الإيمان والعمل الصالح السعادة سببها الإيمان بالله والعمل الصالح قال تبارك وتعالى منبها على هذا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا في كثير من الآيات يذكر الله تبارك وتعالى الإيمان والعمل الصالح. فسبب السعادة إذن أمران أصلان تندرج تحتهما جزئيات كثيرة، تلك الفروع التابعة لهذين الأصلين هي مقتضيات ومستلزمات لهذين الأصلين، بمعنى أن هذين الأصلين لا يتمان ولا يتحققان بالوجه المطلوب إلا بلوازمهما وتوابعهما الإيمان والعمل الصالح. هذا سبيل السعادة. وسبيل الشقاوة ضد ذلك الكفر بالله تبارك وتعالى والعصيان، الكفر بالله عز وجل والإتيان بالمعاصي وهي الأعمال السيئة. الأعمال الصالحة إذا كانت السعادة لا يتوصل إليها إلا بالإيمان والعمل الصالح فالكفر ضده، طريقه الكفر الشقاوة ضدها، طريقها الكفر والعمل السيء معصية الله رب العالمين. ويجب على العباد أن يعلموا أنه كلما قوي توحيدهم لله تبارك وتعالى واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعتهم لربهم ولرسولهم عليه الصلاة والسلام كلما كانوا في أعلى منازل ودرجات السعادة، وكلما حصل التقصير والتفريط في شيء من ذلك في توحيد الله أو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كلما كانت المرتبة أنزل وأنقص من ذاك المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام الموحد لربه جل وعلا. فعلى قدر توحيد العبد لله واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على الطاعة واجتنابه للشرك والبدع والمعاصي على قدر سعادته هذا اليوم القيامة، وعلى قدر التقصير في ذلك على حسب إما بعده أو دنو منزلته مع أهل السعادة أو دخوله مع أهل الشقاوة. فيجب على العبد أن يحرص غاية الحرص على أن يتم توحيده وأن يكمل اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلو قدره عند ربه تبارك وتعالى ويكون في الدرجات العلى مع أهل السعادة. إذن المصنف رحمه الله هنا يقول والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. هذا الكلام كلام مجمل ربما يفهم منه البعض فهما سيئا فهما غير صحيح. يقول لك السعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله، إذن الأمران مقدران على العباد، السعادة والشقاء أمران مقدران على العباد، السعيد سعيد والشقي شقي، وليس ذلك مرادا، وإنما المراد ومعنى هذا الكلام أن الله عز وجل قدر السعادة وجعل لها أسبابا وقدر الشقاء وجعل له أسبابا كذلك متعددة، فالسعيد هو الذي سلك تلك الأسباب وعمل بها واتحدها، والشقي هو الذي سار مع تلك الطرق التي تؤدي إلى الشقاء. فالله عز وجل خلق المسببات مع أسبابها وقدر الأشياء وجعل لها أسبابا. إذن فمن كتب الله في اللوح المحفوظ أنه سعيد أو شقي فما كتب ذلك إلا لعلم الله أنه اختار طريق السعادة وأن الآخر اختار طريق الشقاوة، فهذا عمل بأسباب السعادة فكان من السعادة وذاك عمل بأسباب الشقاوة فكان من الأشقياء. إذن فلم يجبر الله تعالى أحدا من خلقه على أن يكون من هذا الصنف أو من ذاك الصنف، وإنما جعل الله تعالى لكل هذه الثمار والفوائد جعل لها أسبابا، فمن سلك هذه الأسباب وصل لي لما تؤدي إليه، ومن سلك هذه الأسباب وصل وبلغ إلى ما تؤدي إليه، وكل ذلك يعلمه الله بعلمه المحيط بكل شيء، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ على وفق علم الله الأزلي القديم بكل ما يقع وكل ما يكون، بل وعلمه سبحانه وتعالى بالمعدومات إن وجدت كيف تكون سبحانه وتعالى. إذن يقول: السعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. ومقام الكلام في القدر كما ذكر الشارح رحمة الله عليه من المقامات العظيمة التي تموج فيها الأفكار موجا، مقام الكلام على القدر من المقامات العظيمة التي كثرت فيها الآراء وماجت فيها الأفكار موجا، فكثير من الناس تحدثوا بعقولهم القاصرة وإدراكاتهم الناقصة في هذا الباب، فذلوا وضلوا وأضلوا، ولا يتحقق إيمان العبد في هذا إلا إذا اعتصم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها من التوجيهات. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم توجيهات سماوية، توجيهات ربانية في هذا الباب، في باب القضاء والقدر، وأن العبد يجب عليه إذا لم يدرك بعض أسرار القدر أن يسلم ويستسلم ويرضى ويؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب أن يعلم أن الإيمان بالقدر لا بد معه من الإيمان بالشرع والإيمان بالحكمة، هذه ثلاثة أصول متلازمة. إحنا كنعرف أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا ركن من أركان الإيمان. اعلموا أنه لا بد مع الإيمان بالقدر من الإيمان بالشرع، ومع الإيمان بالقدر والشرع من الإيمان بالحكمة. معنى الكلام، القدر تحدثنا عنه الآن في الدرس الذي مضى والذي قبله، ما زال الكلام عليه. فمع إيمانك بأن الله تعالى يقضي ويقدر الأشياء جل وعلا بالتفصيل السابق الذي ذكرنا، وجب أن تؤمن بأنه سبحانه وتعالى المقدر هو المشرع جل وعلا، هو الحاكم سبحانه وتعالى، لا حاكم إلا هو. إذن فهذه الأحكام التي حكم بها الله رب العالمين يجب ضم الإيمان بها مع الإيمان بالقدر. عشان أقول هالشيء لئلا يتصور العبد أن هناك منافاة أو تضادا أو تعارضا بين القدر والشرع، لأن الناس لما فهموش القدر مزيان ظنوا أنه كين هناك تناف كين واحد تعارض بين الشرع والقدر. قالوا: كيف يأمر الله بأشياء وينهى عن أشياء، يحكم بأشياء عموما وهذا هو الشرع، ثم هو يذكر أن ما سيقع ويكون من الخلق معلوم ومكتوب في اللوح المحفوظ، فيتصور العبد بعقله القاصر أن هناك تنافيا وتضادا بين الشرع والقدر. ولهذا ذكر أهل العلم قديما أنه لا بد من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، ولا بد من الجزم بأنه لا منافاة بينهما، كيف تتعارض أبدا بينهما، وإنما معنى القدر هو ما ذكرنا وما زلنا نذكر، أن الله جل وعلا علم ما سيكون فجر القلم بما علم الله أنه سيكون، وإلا فإن العبد مخاطب باش بالشرع ولا بالقدر من حيث العمل بالشرع، فوجب عليه أن يراعي نصوص الشرع الآمرة والناهية الحاكمة التي لها تعلق بأفعال العباد ولها تعلق بمعتقدات العباد، فتلك النصوص من الكتاب والسنة هي التي كلف العبد بها عملا أو اعتقادا أو قولا باللسان، الخطابات المتعلقة بفعل المكلف التي ينبني عليها عمل، تلك هي التي أمر بها ويجب عليه أن يحرص على العمل بها بأن يمتثل أوامرها ويجتنب نواهيها ويقف عند حدودها، فإن كانت قلبية وجب أن يعمل بها بقلبه أو بجوارحه أو بلسانه على حسب، لكل نص من تلك النصوص مقام. ولكل منها تعلق، فقد يكون العمل قلبيا، وقد يكون لسانيا، وقد يكون بسائر الجوارح غير اللسان. فالقصد أنه لا يوجد أبدا منافاة بين القدر والشر، ولا أقصد بالقدر أصل القدر وسر القدر. إذا لم تفهم شيئا من حكم ذلك ففوض الأمر إلى الله رب العالمين وعليك بالشر. إذن فلا بد من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع والإيمان بالحكمة. الإيمان بالحكمة أي أن الله جل وعلا في شرعه وفي قدره، في شرعه وفي قدره توجد له وعنده حكم كثيرة غزيرة. هناك حكم في شرعه وحكم في قدره سبحانه وتعالى. فما عليك إلا أن تفعل ما طلب منك، ما طلب منك وجب أن تحرص على الإتيان به، وأيقن بقلبك واجزم أن ثم الحكمة، أو أن ثم الحكمة الكثيرة الغزيرة في شرعه، وآمن بالقدر واعلم أن ثم الحكمة الكثيرة الغزيرة. إذن فهي أمور ثلاثة مترابطة ولا تنافي بينها: إيمان بالشرع، إيمان بالقدر، إيمان بالحكمة. أصول ثلاثة في هذا الباب يجب الجمع بينها، وأن يجزم المسلم أنه لا تعارض ولا تنافي بينها. ومن تصور التعارض بين واحد من هذه الأشياء الثلاثة فقد غلط، فقد أخطأ، فقد وهم. يجب أن يسأل أهل العلم، وأن يتعلم، وأن يستفسر، وأن يبحث، فلن يجد إن فهم بينها أي نوع من أنواع التعارض أو الإشكال. ثم قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. أصل القدر سر الله تعالى في خلقه. أصل القدر أي لما قدر الله هذه الأشياء، لما قدر الله كذا وكذا وكذا وكذا. علل تقديره جل وعلا للأشياء على سبيل التفصيل، على سبيل التدقيق، ذلك مما استأثر الله بعلمه. ده هذا داخل في الغيب المطلق. عرفتوا معنى الغيب المطلق؟ الغيب الذي لم يطلع عليه أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذ الغيب نوعان: غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب النسبي هو الذي يعلمه بعض البشر دون بعض، أو يعلمه بعض الخلق دون بعض. إذا كان شيء من أمور الغيب الله تعالى أطلع عليه بعض خلقه فيعلمونه دون غيره كالأنبياء أو الملائكة، فهذا يسمى غيبا نسبيا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فمن كشف له وأظهر له شيئا من الغيب صار ذلك الغيب نسبيا، بمعنى هو غيب بالنسبة لنا، أما بالنسبة لفلان فإنه يعلمه، لكن بالنسبة لنا نحن لا نعلمه. القسم الثاني الغيب المطلق. الغيب المطلق لا يعلمه أحد. من أمثلة الغيب المطلق مسائل سبقت معنا في الأسماء والصفات: معرفة كيفيات الصفات، معرفة كيفية الصفات من الغيب المطلق الذي لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه. كيفيات الصفات لا يعلم ذلك أحد. حقائق ما عليه صفات الله تعالى أي تصور كلها وحقيقة ما هي عليه بالتمام والكمال وعلى وجه الإطلاق لا يعلم ذلك أحد من الخلق. وهكذا أمور كثيرة تتعلق بالله عز وجل لم يطلعنا عليها. أسماؤه جل وعلا التي لم يطلعنا عليها كثيرة أم لا؟ ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمت أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فهناك أمور كثيرة استأثر الله بعلمها، اختص بعلمها فلم يطلع عليها أحدا من الخلق. من ضمن تلك الأمور، من بين تلك الأمور التي استأثر الله بها، أصل القدر، سر القدر. سر القدر ذلك مما استأثر الله بعلمه، مما اختص بعلمه فلم يطلع عليه أحدا من الخلق، حتى الأنبياء والرسل والملائكة لم يطلعوا على ذلك. ولله في اختصاصه بهذا الأمر حكم وأسرار. كما ذكرنا الآن أن الله تعالى اختص بأصل القدر واستأثر به ولم يطلع عليه أحدا من خلقه أم لا؟ استأثر به أم لا؟ قولوا معي استئثار، هل الاستئثار عبثا ولا لحكم؟ حتى هو لحكم، هذا الاستئثار بذاته لحكم يعلمها سبحانه وتعالى، لم يستأثر به هكذا دون ما علة، لا هناك حكم وأسرار ومقاصد لأجلها استأثر الله تعالى بهذه الأمور ولم يطلع عليها أحدا من خلقه، وقد يطلع عليها عباده أو بعضها يوم القيامة عباده المؤمنين، أو قد يطلع عليها العباد غدا يوم القيامة أو على بعضها، لكن الله تعالى لم يشأ كشفها وإظهارها للناس في الدنيا لحكم. إذا المقصود هذا الباب هذا باب مسدود مغلق لم يكشف الله تبارك وتعالى خلقه عليه. إذا كان الأمر كذلك لحنا نتقرر معنا أن هذا الباب استأثر الله به واختص به ولم يطلع عليه أحد من خلقه، إذن فمن يبذل وسعه ويتعمق ويتكلف في النظر والتفكير والبحث ليطلع على هذا السر أيمكنه الوصول إليه؟ أبدا، يستحيل يتعذر أن يصل إلى هذا السر الخلق كلهم أجمعون ولو اتفقوا على ذلك، يستحيل أن يصلوا إليه، هذا شيء يختص برب العالمين، يتعذر أن يصل الخلق إلى ذلك. إذن فمن يتكلف ويتعمق في النظر والبحث إنما يكلف نفسه ما لا يطيق، يكلف نفسه ما لا يطيق، ويضيع وقته ويبذل وسعه فيما لا طائل تحته بل فيما يجر عليه الويلات وفيما يعقبه الندم والحسرة بعد مرور مدة من زمن تضيع وقته تأتيه الحسرة ويأتيه الندم، هذا إن تنبه، إن تنبه لما هو عليه من الضلال ولما هو عليه من طريق الهلاك، إن نبه يندم ويتحصر على ما ضيع من وقته وإلا بقي كذلك إلى أن يموت. إذن إذا كان هذا الباب بابا مسدودا والله تبارك وتعالى كتمه وأخفاه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه وأمر الخلق بشيء ما طلعهمش عليه وأمرهم بشيء، إيش قال لهم؟ قال لهم ربهم تبارك وتعالى آمنوا وسلموا، ستر واختص به وأمرهم أن يستسلموا وأن يؤمنوا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أن الله لا يسأل عما يفعل. إذا الله تعالى سد هذا الباب بالكلية، إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للمسلم بحال الأحوال أن يبحث وأن يتعمق ويتكلف لأنه سر من أسرار الله. هل يستطيع أحد أن يكشف سر الله؟ أبدا. بل هل يستطيع أحد أن يكشف سر غيره من الخلق؟ واحد غير من الناس صاحبك أو باك أو الزوجة ديالك لها عندها سر في نفسها، أتستطيع كشفه؟ إذا كنت لا تستطيع أن تكشف سرا من أسرار البشر من أسرار أقرب الناس إليك فكيف بسر الله رب العالمين؟ تحاول وتجاهد أن تكشفه لن تخرج من ذلك بطائل، تضيع وقتك. إذن هذا سر من أسرار الله تبارك وتعالى. ماذا نقصد بأصل القدر؟ أي السؤال عن الأسباب وعن العلل التي لم يذكرها الله رب العالمين مما يدخل في باب التعمق والتدقيق. لماذا مثلا في الوضوء لماذا أمرنا بغسل يدين إلى المرفقين بالخصوص؟ لماذا لم نمر بالزيادة إلى هنا؟ أو لماذا لم نغسل إلى هذا الموضع إلى نصف العضلة؟ لماذا أمرنا بغسل هذه الأعضاء فقط دون غيرها؟ ولماذا أمرنا بغسل الرجلين ولم نؤمر بغسل الساق مثلا؟ أو لما أمرنا أصلا بغسل الرجلين أو نحو ذلك؟ وكيف يحل التيمم محل الوضوء أو نحو هذا؟ فالأسئلة عن أسباب وعلل أفعال الله والشريع وكذلك الأسئلة المتعلقة بقدر الله، لماذا كان فلان شقيا وكان فلان سعيدا؟ لماذا كان فلان مهتديا وفلان ضالا؟ لماذا كان فلان طائعا وفلان عاطيا؟ لماذا نشأ فلان كافرا ونشأ فلان مسلما؟ ونحو ذلك من الأسئلة التي يسألها بعض الناس. هذا في الداخل في سر القدر، هذا لا يعلمه أحد إلا الله رب العالمين. إذا قال رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، هذا سر من أسرار الله تعالى في خلقه، وهو داخل في الغيب المطلق الذي استأثر الله تعالى بعلمه. ومن الغيب المطلق ما ذكر الله تعالى في كتابه لما قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا. الآية أيضا داخلة في هذا في الغيب المطلق في معرفة كيفيات الصفات أو نحو ذلك. فالراسخون في العلم المتمكنون من العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والذين يبحثون ويتعمقون هم الذين في قلوبهم زيغ، الذين زاغوا زاغت قلوبهم ومالت عن الصراط المستقيم وعن منهج النبي صلى الله عليه وسلم القويم، لذلك زاغوا ومالوا وانحرفوا فصاروا يتعمقون ويتكلفون. إذن يقول وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا كان الملك المقرب والنبي المرسل لم يطلع عليه فكيف بنا؟ فلا تكلف نفسك ما لا تطيق. قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. المؤلف رحمه الله كعادته يراعي أن يكون الكلام مسجوعا، لأنه كلما كان الكلام مسجوعا كان أدعى للقبول عند السامع وأدعى للحفظ بالنسبة لمن يريد أن يحفظ وأدعى للقراءة للقارئ، فهو يحرص ما أمكن على أن تكون العبارات مسجوعة وأن تكون متنوعة، وأحيانا ينوع العبارات ويعددها والمعنى واحد، المعنى في الجملة واحد، لكن هذا تنويع العبارات له فائدة من فوائده فهم المراد فهما قوية، فهم المراد أو توضيح المراد بصورة أكثر إيضاحا، لأنه أحيانا يمكن التعبير عن المعنى بجملة واحدة فيفهم البعض المقصود ولا يفهمه البعض، فإن نوعت العبارة وأتيت بجملة ثانية يفهمها من لم يفهم الجملة الأولى، أو أحيانا قد تذكر جملة للدلالة على معنى فيفهم منها المراد في الجملة لكن مع قصور في التصور، فإذا ذكرت جملة أخرى وإن كانت دالة عن المعنى يتضح المقصود أكثر يتضح المراد أكثر، وهذا من فوائد تنويع العبارات وتكرارها وإن كانت نفس المعنى، لكن تنويع العبارات وتعدادها أمر مفيد للمخاطب ليفهم المراد. فهنا كلام العبارات التي نوعها هي دالة في الجملة على مضمون واحد، وهو أن من تعمق وتكلف وتعسف البحث عن سر قدر الله تعالى فلن يخرج إلا بما يضره، لن يستفيد فائدة وسيرجع في النهاية إلى أمر يضره ولا ينفعه، ليس في ذلك إلا الضرر، ليس في ذلك إلا المفاسد. هذا المعنى العام عبر عنه بعبارات مختلفة. قال والتعمق والنظر في ذلك، التعمق هو التكلف في البحث، هو التعسف أو التمحل في البحث، وأن يتكلف الإنسان البحث عن شيء لا يستطيع الوصول إليه. أنت تبحث عن مسألة ما وأنت تبحث عنها تجد الطرق مسدودة لا سبيل لك إلى الوصول إليه، هذا الشيء أنت بغيت توصل هنا لا يوجد سبيل يوصلك إليه، لا يوجد طريق يبلغك إلى ما ترمي إلى ما تريد، فتتكلف الوصول إليه ولو سرت على طرق لا تؤدي إلى ذلك المراد، بمعنى كتكلف توصل هذا ولو تنفع عطرك تقول الطريق تؤدي وهي لا تؤدي، وتزعم أن تتكلف هذا هو التكلف تكلفا وتعسفا أنها كتوصل، كنقول لك لا ما كتوصل كتقول لا كتوصل، فتتمحل بيان إيصالها لذلك المراد مع أنها لا توصل، كتقول لك توصل الدليل على أنها توصل كذا وكذا وكذا، فتأتي بأدلة لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على أنها توصل للمراد، وأنت تتكلف وتزعم أنها توصل للمراد، وهذا التكلف المعنى. مثلا واحد يقول لنا كيفيات الصفات مثلا على كذا وكذا، كيفيات الصفات لا كذا وكذا، ذكر كيفية معينة، طيب يقال له ما الدليل على ذلك؟ فيذكر دليلا من الكتاب والسنة لا يدل على ذلك بمقتضى القواعد، لا يدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد، لا بالحقيقة ولا بالمجاز، لا بالظاهر ولا بالمعنى المرجوح، لكنه يكلف لي أعناق النص ليدل على ذلك المراد، فيقول هذا الدليل دل على كذا، والدليل الثاني على كذا، والرابع والخامس والسادس، فالنتيجة من سبعة الأدلة الوصول إلى كذا. تكلف وتعمق ليس من المعهود عن الشارع التكلم بمثل ذلك، وليس معهودا في كلام العرب التكلم عن ذلك أو التعبير عنه بمثل هذا. وهذا معروف في تفاسير الباطنيات في القرآن الكريم، تجد عندهم تكلفات عجيبة في تفسير النصوص وتأويلها، تكلفات عجيبة جدا في حمل آيات القرآن والسنة على تلك المعاني. مثلا مما ذكروا الآن قول بعضهم في قوله تعالى على لسان يعقوب عليه الصلاة والسلام سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قالوا المراد ببثي وحزني ابنيه يوسف، والمراد بذلك يوسف وأخوه، بثي هو يوسف وحزني هو أخوه. هذا من تفسير الباطنية. هذه العبارة بثي وحزني لا تدلان على الأعلام لا من قريب ولا من بعيد. البث معناه معروف، شدة الحزن والحزن معناه معروف، فأخرجوا اللفظ عن ظاهره وليتهم فسروه بمعنى يدل عليه في اللغة ولو كان بعيدا. على الأقل قلوا هذا تفسير أو هذا معنى بعيد غير مراد، لا هذا معنى لا يدل عليه اللفظ لا من قريب ولا من بعيد، لا حقيقة ولا مجازا. قالوا في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا المراد بالبقرة النفس الأمارة بالسوء، هي النفس الأمارة بالسوء، أمر الله بذبحها أي بقهرها وكسرها وغلبتها وألا ينقاد الإنسان إليها. والأسئلة الأخرى التي جاءت قالوا ما لونها ما هي، كل ذلك حملوا على أن المراد النفس الأمارة بالسوء. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، شيعة الروافض والباطنية غلاة الصوفية قريبون منهم. قالوا مرج البحرين يلتقيان الفاطمة وعلي، بينهما برزخ لا يبغيان الحسن والحسين، وغير ذلك كثير مما لا يدل عليه الكلام لا بالقريب ولا بالبعيد. فالمقصود قلنا التعمق هو هذا، يؤدي إلى هذا، الإنسان إذا تعمق يلوي أعناق النصوص ويحملها ما لا تحتمل لا من قريب ولا من بعيد، يقول لك هذه الآية تدل على ذلك المراد. إذن هذا يسمى التعمق، يسمى التكلف، يسمى التنطع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن التنطع، نهى عن الغلو، وهذا منه. واش الله تبارك وتعالى بدل أن يدلنا على معنى من المعاني المرادة بلفظ صريح أو بلفظ يدل على ذلك المعنى بدلالة من دلالات اللغة العربية المشهورة ولو لم يكن صريحا، يعني الله تعالى على خلقه ويخفي عليهم أشياء مقصودة مرادة، تعالى الله تعالى أن يفعل ذلك، أن يعني على خلقه وأن يوقعهم في التي والضلال والغلط. إذا كانت هذه المعاني مقصودة لكي يذكرهم، إذن فالله جل وعلا البت على خلقه وأخفى عليهم مرادة ومقصودة، ولم يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لوازم خطيرة جدا تلزم على هذا، وهذا كله مما لا يزبه الله تعالى، بيّن لنا أمر ديننا بيانا واضحا جدا. نعم الدلالات في القرآن والسنة هي الدلالات اللغوية بعينها، وبالتالي تختلف ظهورا وخفة، هذا لا نناقش به، لكن على كل حال تستفاد من النصوص ومن الأدلة تلك المعاني، سواء أكان ذلك بالمنطوق أو بالمفهوم، بدلالة صريحة أو بالاقتضاء أو بالإشارة أو بالإيماء، فكل ذلك مما يستفاد من اللغة، وكل ذلك من أساليب العرب في كلامها. لكن تحميل الكلام ما لا يحتمل هذا هو التنطع والتعمق المنهي عنه شرعا. ولهذا قال: والتعمق والنظر في ذلك. شو ذلك؟ أصل القدر، سر القدر. من أراد أن يتكلف البحث وأن يتأمل وينظر ليصل إلى ذلك، لا إلى ماذا يصل؟ قال: ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. بمعنى قال لك هذا الشيء غير سبب غادي يوصل الإنسان إلى الخذلان والطغيان والحرمان. ذريعة أي سبب هو وسيلة الخذلان. الخذلان هو ضد التوفيق، من خذله الله تعالى لم يوفقه، ضد التوفيق، من تركه الله رب العالمين فهو مخذول فقد خذل فلم يوفق. قال تبارك وتعالى في كتابه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن يخذلكم أن يترككم، لا ينصركم سبحانه وتعالى، لا يوفقكم، يترككم ويكلكم إلى أنفسكم، هذا هو الحرمان والخذلان بنفسه. إذن التعمق نرى في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. كذلك قلنا هذا من باب السجع، المعنى العام واحد، أي وطريق إلى الحرمان من الهداية والتوفيق. الحرمان من توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه المطلوب. قال: ودرجة الطغيان، ذلك يؤدي بالعبد إلى الطغيان. نعم، شنو الطغيان؟ مجاوزة الحد، لأن العبد من اللي كيولي يقلب على أصل القدر ويبحث عنه، تجاوز حده أو وقف عنده، تجاوز حده، ومن تجاوز حده فقد طغى، هذا هو الطغيان بحيه. إذ كلفت نفسك ما لم يكلفك الله به، في تعمقك وبحثك وتكلفك كلفت نفسك ما لم يكلفك الله به، جاوزت الحد، فذاك هو الطغيان بعينه. ولذا من جاوز من العباد الطغيان يصل إلى ماذا؟ إلى هلاكه، يصل إلى هلاكه، يؤدي به ذلك إلى خسرانه في الدنيا والآخرة، لا يجد لذة في هذه الحياة ولا سعادة ولا راحة فيها، وكذلك في الآخرة يعذب، لأنه يعيش حياته كلها في التيه. لاحظوا الناس اللي كيتعمقوا حياتهم كلها، من الفلاسفة المتقدمين ومن شاك لهم أو صار على دربهم، تقول لا يسمى صار على دربهم، كلهم عاشوا حياتهم كلها حيرة وندامة وتقلبا من حال إلى حال. اليوم يصلون إلى حقيقة يكتبونها وينشرونها ويقررونها ويؤصلون لها، يدوز شهر ولا خمسة أشهر يوم تنقلب تلك الحقيقة حقيقة أخرى، ينسفونها بالكلية، يقول تلك الحقيقة باطلة دل على بطلانها، والثاني القطع، في الأول كانت ثابتة في القطع والآن هي باطلة في القطع، لتعلم أن ما يزعمونه قطعا ليس بقطع، القطع لا يمكن أن يتبدل، قبل كان عندهم قطع والآن صار باطلا بالقطع، ويتحولون إلى فكر آخر، وبعد مدة ولذلك تجد عندهم أقوالا وآراء متعددة عند الشخص الواحد من كبارهم، عنده آراء متعددة ومختلفة في الشيء الواحد، له قول بكذا وقول يضرب ذلك القول وينافيه. وكذلك من تأثر من علماء المسلمين بعلم الكلام بالفلسفة والمنطق، كثير ممن تأثر بهذا من علماء المسلمين عاشوا الحيرة والندم، وكثير من المنصفين منهم ممن وفق الله تعالى ورجعوا وتابوا إلى رب العالمين صرحوا بذلك واعترفوا به أنهم عاشوا الحيرة والندم حياتهم كلها، وتمنوا أن لو كانوا على عقائد العجائز، يعرفون الله يؤمنون به يوحدونه، فلم يتكلفوا ولم يتنطعوا، وليتهم نقول وليتهم كانوا على عقيدة السلف، نقول ليتهم كانوا على منهج رسول الله وأصحابه. هل تجدون شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيرته، أو شيئا في سيرة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو من باب التعمق والتكلف؟ أبدا. يسألون عن أمر يتعلق بالقدر، يجيبهم رسول الله فينتهون، يعملون بوصية رسول الله وينتهون، وكانوا يعيشون جنة الأرض قبل جنة السماء، يعيشون في راحة تامة طمأنينة كاملة مع حرصهم على دين الله وشرعه وموافقة مراده سبحانه وتعالى، مع حرصهم على ذلك لم يتعمقوا، لو كان التعمق خيرا لسبقونا إليه، لكانوا أحرص الناس عليه، لأكثروا من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، بل لو كان خيرا لبينه رسول الله ولما ترك الأمة على هذا الحال. إذن ذاك المنهج هو المنهج الصحيح، أن يؤمن العبد بما جاء في الكتاب والسنة مما ذكر رب العالمين دون أن يكلف نفسه البحث عن أمور لم يصل إليها، لأن عقله قاصر عن إدراكها. الله خالقه جعل عقله قاصرا عن إدراك تلك الأمور العظيمة التي لا تليق بعقله ولا تناسب إدراكه، فحسبه أن يعرف قدره وأن يقف عند حده وأن يؤمن ويرضى ويسلم. إذن يقول لك المؤلف من باب التحذير: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: فالحذر كل الحذر من ذلك. هذا الحذر منصوب بفعل محذوف من باب التحذير، أي إلزموا الحذر. فالحذر الحذر إلزموا الحذر، عليكم بالحذر. فالحذر الحذر من ذلك، شنو ذلك؟ التعمق والتنطع والتمحل لإدراك أسرار الله تعالى في قدره. قال: فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. النظر هو الفكر بمعنى واحد، وهو التفكر والتأمل. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. إذا فالمؤلف نهى عن ماذا؟ عن الفكر والنظر، يعني عن إعمال العقل في التأمل والتفكر للوصول إلى سر الله تعالى في باب القدر. نظرا وفكرا ووسوسة، نهى أيضا عن الوسوسة. لماذا؟ لأن الوسوسة طريق للتفكر، هي الوسوسة تكون هي دون التفكر، وهي طريق إلى التفكر. والمراد بالوسوسة ما يلقيه الشيطان في قلب العبد من معاني الشبهات والشهوات. الشيطان هذا شغله، هذا عمله، أن يلقي في قلب العبد معاني الشبهات والشهوات، يريد أن يحببها إلى قلبه، يريد أن يميل بقلبه إليها، هذا شغله وعمله. فالعبد في أول الأمر إذا لم يدفع تلك الوساوس ولم يردها ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها تتمكن من قلبه. من اللي كتتمكن هذه الوساوس من القلب، ينتقل العبد لمرحلة التفكر. إذا الوسوسة طريق للتفكر. طيب شنو المطلوب من العبد؟ أن يدفعها، لا يسلم ولا ينجو منها أحد. أي مسلم لا بد أن يأتيه الشيطان في وقت من أوقاته، في لحظة من لحظات عمره، يوسوس له، يلقي في قلبه المعاني الفاسدة، الشبه أو معاني الشهوات على حسب ميله. الشيطان يأتيك من هذه الجهة وهذه وتلك وهذه، من جميع الجهات، ليصدك عن دين الله رب العالمين. فمن بين طرق السبل التي يأتيك منها هذا الباب، يلقي في قلبك بعض الشبهات المتعلقة بالقدر. فإذا توفق الإنسان، لو وفق الله رب العالمين، وذلك إن كان معتصما به، مستعينا، ملتجئا به، ملتجئا له تبارك وتعالى، فإن الله تعالى يوفقه لدفعها وردها. كتجي الوساوس يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ذكر له ما ذكر، أن الشيطان يأتيه ويسوس له. واسبق معنا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: فليستعذ بالله ولينتهي. فالعبد لو وفق الله تبارك وتعالى حتى هو كيعمل بهذه الوصية النبوية، يستعذ بالله وينتهي. وإذا لم يوفق فإن ذلك يتردد في نفسه المرة الأولى الثانية الثالثة، من بعد يصير محل نظر وتفكر وتأمل، بعد ذلك قد يصل إلى حقيقة. وفي الأصل غير وسواس، لكن العبد اهتم به. وسواس كان سهل يرده يدعوه على مستقر الرجيم ويرجع لعقيدة المسلمين وللمعلوم الدين بالضرورة، لكنهم اللي اهتم بذلك الوسواس واعطاه قيمة وبال به ولا كيف فكر غير، صار عنده من بعد حقيقة ويقينا وشيئا مقطوعا به، وصار يدافع عنه. وعماذا يدافع؟ عن الباطل، عن الكفر بالله رب العالمين. ولذلك الله تعالى علاش رصدنا أن نتحصن به سبحانه وتعالى من وساوس الشيطان وأفكاره. لماذا أرشدنا الله إلى ذلك، إلى التحصن منه؟ لخطورته، لأن الأمر ليس هينا، ليس يسير. الأمر يؤدي العبد إلى معارضة شرع الله، إلى المكابرة والمعاندة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أي يؤدي بالعبد إلى الكفر. ولذلك الله تعالى أمرنا بالتحصن من وساوس الشيطان ونزغاته، وأنزل تبارك وتعالى في ذلك سورة يبين لنا فيها وسواس الشيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هو الوسواس نفسه، الأصل في كلمة وسواس، الأصل فيها أنها مصدر، وسوسا يوسوس وسواسا، وسواس فعلان، وسواس هذا الأصل في مصدر، فأطلق المصدر عليه كأنه هو الوسواس بعينه. ما قالش من شر الموسوس، لا، من شر الوسواس أي الشيطان، فكأنه هو الوسواس بعينه. وهذه عبارة تطلقها العرب للدلالة على المبالغة. إذا كان واحد الشخص متصفا بمعنى من المعاني غاية الاتصاف، فإنهم يصفونه بالمصدر. أحيانا العرب كيوصفوا بالمصدر للدلالة على هذا المعنى، على المبالغة، يعني فلان ماشي غير شق له من المصدر وصف، لا، هو المصدر بعينه ونفسه. ونعتوا بمصدر كثيرة العرب، فالتزاموا لفراسة الكلام. ولذلك يقولون فلان عدل، كان يمكن أن يقولوا أن يشتقوا من العدل عادل، فيقول فلان عادل أي متصف بالعدل. لكن إذا كان متصفا بتمام وكمال العدل يصفونه بالمصدر، يقول هو العدل نفسه، مش غير شق من العدل وصف له. كذلك الله تعالى من اللي قال لنا من شر الوسواس، بمعنى أنه وش؟ أنه شر الموسوسين، أن هذه الصفة اللي هي الوسواس أصل فيه، وهذا كله من باب التحذير منه لنعرف خطره ونحذره. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ووضح لنا ذاك المراد اللي سبق. فإن الله تعالى طوى أي أخفى علم القدر أي سره عن أنامه، الأنام هم الخلق، عن خلقه. الله تعالى طوى بمعنى ستر وأخفى علم القدر عن أنامه أي عن خلقه. قال ونهاهم عن مرامه، نهاهم سبحانه وتعالى عن مقصوده ومراده، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا الله تعالى في القرآن صرح لنا بأن علم القدر قد طواه وأخفاه وستره، وقال لا يسأل عما يفعل وهم الخلق يسألون. قال فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. الله قال لا يسأل عما يفعل، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. لكن انتبهوا، السؤال نوعان، سؤال اعتراض وسؤال معرفة. والمراد بالسؤال هنا سؤال الاعتراض، فمن سأل لما فعل سؤال اعتراض، أو من سأل لما فعل عما لا يجوز السؤال عنه مما استأثر الله تعالى بعلمه، فهذان السؤالان لا يجوز. لكن السؤال الأول هو المقصود هنا بقوله فقد رد حكم الكتاب، من سأل هذا السؤال كان كافرا، لأنه رد آية من القرآن. الله قال لا يسأل وهو سأل، لكن هذا سؤال لاعتراض، سؤال لاستكبار والمعاندة. القسم الثاني كما قلنا سؤال المعرفة. هل سؤال المعرفة نوعان، إما أن يكون عن شيء يمكن السؤال عنه مما أخبرنا الله به، أو أن يكون عما لم يطلعنا الله عليه مما لم يخبرنا به. لاحظوا ما يمزين، فإن كان السؤال سؤال معرفة، يعني المقصود ديال الإنسان بغى مسكين يعرف، ما الذي تقصده الاعتراض والشيء يريد أن يعرف، فإن سأل عما لا يجوز السؤال عنه، عما لا يمكن إدراكه مما لم يخبرنا الله به، فيجب أن يوجه عند السؤال، يوجهه المسؤول، يقول له هذا مما لا ينبغي السؤال عنه لأن الله لم يخبرنا به، فإن انتهى فذلك المطلوب، وإن أصر على السؤال ففي قلبه مرض. إن انتهى بعدما وجه قيل له هذا مما استأثر الله بعلمه ومما لا يجوز السؤال عنه ويجب أن تطوي هذا، فإن وجه بعد أن توجه بعد أن وجه فذاك، وإلا ففي قلبه مرض وقد ينتقل سؤاله إلى القسم الأول. والقسم الثاني السؤال عما أخبر الله به، لأن مسائل القدر ماشي كلها ما أخبرناش الله بها، أخبرنا الله ببعضها مما ينفعنا ومما يتعلق به عملنا، الأمور اللي غتنفعنا وكيتعلق بها عمل وكتنبني عليها فائدة الله تكلم عليها وخبرنا عنها من مسائل القدر، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان السؤال من هذا السياق فإن السائل يجاب، وإن كان من النوع الأول يجب أن يوجه إن كان قاصدا المعرفة، وأما إن قصد بسؤاله الاعتراض ورد حكم الله وقضائه وقدره فهذا هو المراد هنا بقول المؤلف فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. وهذا يقع من بعض الناس سؤال الاعتراض يقول لك وعلاش أنا الله خلقني كذا وخلق فلان كذا، لماذا نجعل من الله عاصيا وجعل فلانا طائعا، فيعترض على رب العالمين نسأل الله العافية. هذا الاعتراض كفر، هذا الفعل العمل كفر، لأنه اعتراض على ما جاء في القرآن، هذا رد لحكم القرآن. الله تعالى يقول لا يسأل عن ما يفعل، وهذا سأل عن فعل الله تعالى سؤال اعتراض، كما فعل إبليس لما أمره الله تعالى بالسجود لآدم اعترض على الله رب العالمين وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، أي آية الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين والعياذ بالله. وهذا أمر مجمع عليه، أجمع أهل السنة على أن من رد حرفا ماشي آية غير حرف، حرفا من القرآن مما هو من القرآن بالإجماع فهو كافر خارج من الملة. لا يجوز، لا يحل لمسلم بالإجماع أن يرد حرفا من القرآن مما أجمع على أنه من كتاب الله رب العالمين، لا يجوز أبدا. إذن هذا حاصل ما تعلق بكلامي هذا فيما يدخل في قوله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بعد ذلك سيأتي كلام منه رحمه الله عام على كل ما سبق من أول الكتاب إلى هذا الموضع في قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو قلبه منور، من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم إلى آخر كلامه رحمه الله. هل يصح أن يقال في ذكر الله بعد الصلاة أو في غيرها سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد علمك وزينة علمك وزينة خلقك وملء علمك ودوام خلقك وعدد ما وسعه علم الله العظيم وعدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو عدد ما هو كائن في علم الله المكنون وفي كل لمحة وحين. المقصود أن هذا الذكر لا يجوز أن يتعبد به من حيث هو، يعني في أماكن مخصوصة، في أماكن مخصوصة كما قال دبر الصلاة أو دبر عبادة مخصوصة، وأن يجعل له وقت مخصوص لا يجوز. لكن من باب الذكر العام لا بأس به، من باب الذكر العام يجوز هذا أن يذكر أحيانا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قريب منه عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، فمثله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تعبد بهذا اللفظ في أماكن مخصوصة، أي اعتقاد أن له فضلا بعد الصلاة ولا بعد الظهر ولا العصر ولا بعد في وقت معين، وقصد الذكر بهذا في أوقات مخصوصة لا يجوز. لكن إذا كان من باب الذكر المطلق العام يأتي به الإنسان أحيانا في وقت من الأوقات يذكر الله عز وجل بهذا ويدعو به فلا بأس به، إذا هذا الباب ليس توقيفيا. ما معنى التفسير الإشاري وهل يجوز قراءته؟ نعم، من حيث القراءة يجوز لطالب العلم أن يقرأه. والتفسير الإشاري نوعان، منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. فهذه العبارة دي التفسير الإشاري بعضهم يطلقها على يعني التفسير الذي يعنى يعني بذكر اللطائف وذكر النكات والأسرار التي تستفاد من الآيات. فهذه اللطائف والنكت والأسرار التي تستفاد من الآيات نوعاً إن كان لذلك وجه، وقد ألف في ذلك كثير من العلم مما له وجه وله مناسبة ظاهرة وتقتضيه بعض القواعد والدلالة عليه ظاهرة وليس فيها أدنى تكلف، أو ذكر بعض اللطائف والنكت التي دلت عليها عمومات الشريعة ويمكن أن تستفاد من الآيات أو من ترتيبها أو من ترتيب السور مما لا يعارض الشرع وليس فيه بدع ولا، فهذا الباب معروف، بابه واسع بشرط أن يكون منضبطا، يعني أن تكون وجه الدلالة عليه واضحة بينة، وجه الدلالة على المعنى كذا وكذا مما هو منضبط بالقواعد، فهذا لا بأس به. لكن تفسير الإشاري الذي يقصد به ما هو قريب مما ذكرنا، ذكر بعض الإشارات واللطائف التي لا مناسبة ولا وجه لها ولا تدخل تحت قاعدة وفيها تكلف وتعمق، الوصول إليها ليس واضح الدلالة ولا بينا، وإنما هو ربما يتحدثني قلبي عن ربي أو من باب الرؤى والمنامات أو من باب التفسير الباطني أو التفسير ما بين السطور أو ما بين الكلمات أو ما بين الحروف، فهذا مما لا يجوز هو التفسير المذموم. ماذا يقصد بالفراسة وهل يمكن للمرء أن يكتسبها باتباع أسباب اكتسابها؟ الفراسة هذه كالإلهام، شيء يرزقه الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده، وهو قريب من الإلهام، وهو زيادة فطنة، زيادة فطنة تقع للعبد في أمر من الأمور، في فن من الفنون، في شيء من الأشياء، إذا أكثر ممارستها وصارت له خبرة بها واطلاع عليها تحصل للإنسان فراسة، ويحصل له شيء من الإدراك والإلهام الذي لا يطلع عليه عامة الناس أو لا يطلع عليه من له خبرة بذلك المجال. فالفراسة هذه تحصل لبعض العباد لكنها تكتسب بأسباب، فمن أسباب اكتسابها الممارسة والخبرة وكثرة الاطلاع على ذلك المجال الذي تصير للإنسان فراسة فيه ونحو هذا. أما إذا قصد بالفراسة كتلك الفراسة التي ثبتت عن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال على المنبر يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، أي إلزم الجبل، يا سارية منادى. وكذلك ما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال أرى ما في بطن هذه الجارية أنثى، جاء له بجارية حامل فقال أرى ما في بطنها أنثى. فهذا يسمى أيضا عند أهل العلم بالإلهام، هذا كشف يهبه الله تبارك وتعالى من يشاء من أوليائه. لكن يجب أن يعلم أن الفراسة والإلهام حق، هذا شيء ثابت يهبه الله تعالى من يشاء من أوليائه، لكن يجب أن يضبط بأمرين. الأمر الأول أن لا يبنى على شيء من هذه الفراسات والإلهام شيء مخالف للشرع، أن لا يبنى على ذلك بدع وإحداث في الدين وزيادة أحكام في الشريعة. ثانيا أن يكون صاحبه من الأولياء حقا مما اجتمع فيهم أمران، الإيمان والتقوى، ولا يكون الإيمان والتقوى على الوجه المطلوب إلا بالعلم، لا يمكن أن يكون الإيمان ولا يمكن أن تكون التقوى على الوجه المطلوب شرعا إلا بالعلم، فبالعلم يكون العبد مؤمنا متقيا وبالتالي يكون وليا، ولا يكون الأمر كذلك إلا بتوحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى إذا كان واحد شخص معروف عليه اتباع الشرع والحرص على موافقة الشرع وعلى رضا الرب، عاملا بالكتاب والسنة حريصا على موافقتهما، يعني كان معروفا بالصلاح والتقوى والورع، ثم صدر منه شيء مما يدخل في هذا الباب في باب الإلهام والفراسة، مثلا تفرس قال يظهر لي أنه سيقع في السنة الآتية ولا سيقع في البلاد في البلد الفلاني كذا وكذا، فهذا شيء لا يضر لا إشكال، لا نقول هذا من علم الغيب، تفرسه، هذا من الإلهام. فإن وقع فعلا كما قال من بعد شهر ولا عام وذاك الشيء اللي خبر أنه غير وقع وقع، لا نقول هذا من علم الغيب، نقول هذا من الفراسة من الإلهام. وإن لم يقع فقد أخطأ في فراسته، فالإنسان قد يخطئ وقد يصيب في الفراسة، إذن فلا يجوز هذه الفراسة مبني عليها أحكام شرعية. وإذلك في المراقي لما تحدث عن هذا تحدث عن علم الغيب وذكر أن هذا يدخل في الغيب النسبي مش في الغيب المطلق، هذه الفراسة الغيب المطلق، قال وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء وقد رآه بعض من تصوفا وعصمة النبي تجيب كيفا، وينبذ أن يطرح الإلهام بالعراء، أعني به إلهام بعض الأولياء، لأن بعض الناس غلوا في هذا وظنوا أن كثيرا من وساوس الشيطان من الإلهام، بعض غلاة الصوفية وبعض المبتدعة والقبوريين وأهل الدجل وسوس لهم الشيطان، فظنوا أن ما يأتيهم وهو من الشيطان ظنوا فراسة وإلهاما ومن الغيب النسبي فضلوا وأضلوا. إذا فلا بد من توفر هذين الشرطين، ما يكونش هذا الفراسة ولا هذا الإلهام يتفرع على ذلك شيء مخالف للشرع، وأن لا يتفرع على ذلك شيء، وأن يكون صاحبه ممن عرف بالتقوى والزهد والورع. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.